سائل يقول: في ليلة الثلاثين من شعبان نما إلى علم سيادته أن هناك بعض الدول الإسلامية سوف تصوم معتمدين في ذلك على الحسابات الفلكية، وأنهم لم يستطلعوا الهلال نظرا لوجود غيوم في السماء. يقول: فاخترت لنفسي أن أتبع ما آلت إليه الدولة التي أقيم فيها، فهل هذا صحيح؟ الجواب أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني حصر السبيل في الفطر والصيام في رؤية الهلال، وأنه ليس هناك سبل أخرى، وأن الحسابات الفلكية المعتمدة على المعادلات الداخل فيها التقريب والحسابات الأخرى بطريقة كثيرة جدا، أن الله تعالى أعفى هذه الأمة من النظر إليها والاعتماد عليها. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، معناه بساطة سبل التكليف، وأن العقول اليسيرة تبلغها، وأنها لا تحتاج إلى فلسفة وتعقيد. فعلى هذا فكان حق جوابك أن أقول: اعتمدت ما آل إليه رؤية الهلال، اللي رأى الهلال قال ما شفتوش خلاص، غيره لو غيره قال شافه كنا حنفكر، لكن هو ما دامت اتفقت كل من أدل الصيام على أن ذلك لعدم رؤية الهلال، وكل من استعدل بالصيام أن ذلك حسابات الفلك، فكل حسابات الفلك لا يعتد بها شرعا ولا يعتمد عليها ولا ينظر إليها.